تفسير الآية 15 من سورة النمل، يقول تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 44، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت نعم الخليفة في الأرض كما كان الرسولان الكريمان داود وابنه سليمان عليهما السلام. برجاء مراجعة الآية 14 من سورة يونس، قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. للشرح والتفصيل: وستسعد إذا علمت وتأكدت أن المكانة في الحياة إنما تكون بالاجتهاد كما كان عليهما السلام، أي بإحسان اتخاذ الأسباب لذلك. برجاء مراجعة الآية 165 من سورة الأنعام للشرح والتفصيل عن معنى قوله تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وستسعد إذا كنت من المتآلفين المتحابين مع كل المخلوقات حولك كما كان عليهما السلام ومع كل الإنسانية. برجاء مراجعة الآية 189 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل: وستسعد إذا كنت من المتمسكين العاملين بخلق هام من أخلاق الإسلام، وهو العمل بقانون الأسباب والنتائج مثلهما عليهما السلام. برجاء مراجعة الآية 19 من سورة الأنفال للشرح والتفصيل: وستسعد إذا كنت متعلما لا جاهلا كما كان عليهما السلام، متخصصا في أي مجال من مجالات علوم الحياة. برجاء مراجعة الآية 122 من سورة التوبة للشرح والتفصيل: وستسعد إذا كنت من الحكماء مثلهما عليهما السلام، أي الذين يحسنون استخدام عقولهم فيزنون كل أمر بميزانه الصحيح ويضعونه في موضعه بلا أي عبث. برجاء مراجعة الآية 269 من سورة البقرة للشرح والتفصيل: وستسعد إذا كنت من الذين يحكمون ويديرون أي شأن مثلهما عليهما السلام بتمام العدل والأمانة والإتقان والخبرة وحسن التصرف والرفق والرحمة مع الانضباط والنظام والتخطيط والتطوير بما يحقق الخير والحق والعدل والمصلحة والسعادة للجميع في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 58 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن الأمانة والعدل: ثم الآيات 19 حتى 22 من سورة التوبة للشرح والتفصيل عن حسن ترتيب الأولويات، ثم الآية 39 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن التثبت في الأمور كلها، أي التحرك في الحياة بناء على معلومات وأدلة موثوقة. فالحكم العادل الرحيم المتقن الخبير الذي يدار بالأقوياء المتخصصين الأمناء ينشر الخير والسعادة في الكون كله ولكل المخلوقات، ويستجلب عون الله تعالى مالك الملك القوي الأمين وتوفيقه وسداده وحبه ورضاه ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره، ويستجلب جنوده تعالى والتي لا يعلمها إلا هو، حيث يسخرها وييسرها لهم فيسعد الجميع تمام السعادة في الدارين. وستسعد إذا كنت مثلهما عليهما السلام عابدا لله تعالى وحده، ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت مثلهما عليهما السلام مخلصا محسنا لله تعالى في كل أقوالك وأفعالك، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن الإخلاص والإحسان. وستسعد إذا كنت مؤمنا لا كافرا، برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وستسعد إذا كنت مثلهما عليهما السلام دائم الشكر لربك ليزيدك من خيراته وكل أرزاقه، برجاء مراجعة الآية 2 من سورة الفاتحة للشرح والتفصيل عن الشكر. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، برجاء مراجعة الآيات 65 حتى 70 من سورة النساء للشرح والتفصيل. إن هذه المعاني السابق ذكرها هي بعض ما يستفاد من هذه الآيات الكريمة. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي ولقد أعطينا بعلمنا وقدرتنا ورحمتنا وكرمنا وفضلنا وإنعامنا وإحساننا نبيينا الكريمين داود وسليمان علما كثيرا واسعا مفيدا مسعدا، وهو علم النبوة والرسالة والحكم، والذي هو أخلاقيات الإسلام وعلومه التي تناسب عصرهم وتسعد حياتهما ثم آخرتهما والناس جميعا تمام السعادة، حيث فيها التوضيح التام لقواعد وأصول كل شيء، وفيها الحكمة كلها والرحمة كلها والعدل كله بما يعينهما على حسن إدارة شؤون الخلق كلهم وإسعادهم بالدارين في الملك العظيم الذي أعطاهما إياه سبحانه. قوله تعالى: وقال وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي وقال شاكرين الله تعالى على نعمه التي لا تحصى: الحمد لله الذي ميزنا بهذا العلم على كثير من عباده المؤمنين الذين لم يعطوا مثل ما أعطينا من رزقه سبحانه، إنهما لم يغتر ويتعالي على الناس بالملك والسلطان والنفوذ والحكم والحكمة وكل أنواع العلوم التي فضلهما بها سبحانه على غيرهم، وإنما تواضع بأن قام بنسبة الفضل لواهبه، وكذلك على كل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه أن يكون هكذا. وهو الله تعالى وقام بشكره على كل النعم والتي يصعب حصرها بعقليهما باستشعار قيمتها، وبلسانهما بحمده، وبعملهما بأن استخدماها في كل خير دون أي شر، فوجد بذلك هذه النعم دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذا إرشاد للمسلم أن يكون دائما من الشاكرين المتواضعين الحريصين على الاهتمام بالعلم ومصاحبة العلماء وأهل الخبرة والتخصص، وعلى تبادل المعلومات والخبرات مع الآخرين في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والقانونية والعسكرية والصناعية والتجارية والزراعية والفكرية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، لأنه بالعلوم وتطويرها وبالخبرات وتبادلها يرقى الجميع ويسعدون في دنياهم ثم في أخراهم بمن يؤمن بها ويعمل لها باستحضار نوايا خير بعقله في كل قول وعمل أثناء ذلك، بينما بالجهل وكتمان العلم والخبرة يتخلفون ويتعسون فيهما.